بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد، والمراد اصطلاحا في ذلك المواضع المكانية والزمانية المخصوصة، يعني المخصوصة في هذا الباب. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية، يعني حدد الشارع الأمكنة التي لا يجوز أن يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة، مكان. والقسم الثاني مواقيت زمانية، يعني ما هي الأيام التي يجوز، كما سيأتي إن شاء الله، ما هي الأيام التي يجب من أراد الحج أو العمرة قارنا بها أو متمتعا أن يؤدي العمرة في تلك الأشهر، وسيأتي. والمواقيت المكانية نقول لا يخلو، إما أن يكون من أراد الحج أو العمرة من غير أهل مكة، وإما أن يكون من أهل مكة. فإن كان من غير أهل مكة، فمن مر على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم عليه أن يتجاوزها ممن أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وأما أهل مكة، يعني الساكنون فيها، أو من كانوا دون، أو من كانوا في الحرم دون الحل، فلا يخلو حالهم، إما أن يريد الساكن في مكة الحج أو يريد العمرة. إذا كان يريد الحج يحرم من مكانه في بيته، ينوي يلبس إحرامه وينويه في بيته ويلبيه في بيته، هذا في الحج. وإذا كان يريد الساكن المقيم في مكة أو من أتى إليها وأقام فيها، إذا أراد العمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم. ولو خرج إلى غير التنعيم من الجهات، التنعيم في الجهة الشمالية من مكة، فلو خرج إلى الجهة الشرقية كالجعرانة مثلا ما في بأس، أو إلى الشرائع في الغرب، أو ذهب إلى الشمال إلى الجنوب من ما هو دون أدنى الحل من مكة فلا بأس. يعني لا يشترط من أراد أن يأتي بالعمرة أن يأتي بها من التنعيم، وإنما ما هو من أدنى الحل. يعني لو قلنا مثلا هنا المسجد الحرام، أتى الشارع في تحديد الحرم، يعني الأماكن المحرم، ما هو حرم لمكة مما لا يصاد صيده ولا يعضد شوكه، يعني حدود الحرم. في حدود الحرم هذه من أراد أن يأتي العمرة يخرج خارج حدود الحرم ثم ينوي ثم يدخل بعد ذلك، فلا يشترط أن يكون في جهة التنعيم في الجهة الشمالية، فأي مكان من هذه الجهات، لكن التنعيم هو أقربها إلى المسجد الحرام. والأماكن المواقيت المكانية ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم تحديد 4 أمكنة منها، وهي جميع المواقيت ما عدا ميقات أهل المشرق وهو ذات عرق. وثبت، بل قال وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد ذات عرق لأهل المشرق، وعليه إجماع المسلمين، كما قال ذلك ابن عبد البر، قال أجمع المسلمون على أن ميقات ذات عرق لأهل المشرق. إذن فهذه 5 المواقيت، 4 منها ثابتة بالنص لا ريب، وبعض أهل العلم يحسن الأحاديث الواردة في تحديد ميقات ذات عرق، وعلى فرض عدم ثبوته فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعمر بن الخطاب حدد ذلك، وكذلك هي بحذاء تلك المواقيت، فهي أي ميقات ذات عرق ثابت، وسيأتي تحديدها. قوله: باب المواقيت. قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. أهل المدينة ومن أتى من جهة المدينة، لا يشترط فقط سكان المدينة. فمثلا لو شخص من الكويت أتى إلى المدينة، ثم بعد ذلك أراد أن يعتمر أو يحج، فسألك من أين أحرم، من أين أحرم؟ نقول ميقاتك نفس الميقات الذي أنت فيه، أنت في المدينة ميقاتك ميقات أهل المدينة. قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة نسبة لشجر كان ينبت هناك، وميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت المكانية عن المسجد، عن مكة المكرمة. وقيل ما الحكمة في ذلك؟ لأن الإيمان قد رسخ في قلوب أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع لهم أن يتلبسوا بهذا النسك مدة طويلة فلا يكون عليهم مشقة لرسوخ الإيمان في قلوبهم. والحكمة والعلم عند الله في الحكمة من ذلك. قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولا يثبت أن علي بن أبي طالب قاتل الجن فيها، لأن هناك ينسب أبيار علي، وأبيار علي على الصحيح ليس المراد به علي بن أبي طالب، وإنما رجل في أزمنة من بعده أحد السلاطين يقال له علي، فحفر بئرا هناك ليستفيد منه الحجاج والزائرون، فلم يقاتل علي الجن، ولا يصح ثبوت ذلك عن علي. قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والنبي عليه السلام أحرم من ذو الحليفة، وكانت في عهد المصطفى عليه السلام خارج عن البنيان، لذلك لما وصل إليها قصر الصلاة، جلس وقصر الصلاة لأن مسافة قصر، لكن الآن لا يجوز أهل المدينة أن يقصروا فيها، أن يقصروا في ذي الحليفة، لأنها أصبحت متصلة ببنيان أهل المدينة. قال وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة مكان الآن مهجور قريب من رابغ، الشخص وهو خارج من رابغ يأتيه ميقات الجحفة في الشمال في الجهة الشرقية، والنبي عليه السلام قال أول ما قدم إلى المدينة وكانت فيها الحمى، قال اللهم صححها لنا، يعني صحح لنا هواء المدينة، نقه لنا وانقل حماها إلى الجحفة، وكانت ديار يهود، فهجرت تلك القرية وهي الجحفة، لكن وضع له محاذيا فيحرم الناس من محاذاته، والآن في مكان الجحفة يوجد مسجد ويحرم منه بعض الناس، لكنه إلى الشرق من الطريق قرابة 10 كيلومترات. فمن كان من أهل الشام وأتى من الساحل نقول ميقاتك هناك عند رابغ، تحرم من هناك. وكذلك من أتى من مصر عن طريق البر جهة الأردن نقول ميقاتك الجحفة. وكذلك أهل الشام من أتى من فلسطين أو الأردن، وكذلك المغرب طريقهم طريق مصر، فإذا أتى بالباخرة جهة العقبة ثم ساروا على الساحل نقول ميقاتكم الجحفة، وهكذا كل من كان من تلك الجهات. هذا ميقات الجحفة، وهو الميقات الثاني البعيد عن المسجد الحرام، فأبعدها ذو الحليفة ثم يليها بعد ذلك الجحفة. قال ولأهل اليمن يلملم، وهو في الجهة الجنوبية من مكة المكرمة، وهو كذلك وادي، تقريبا جميع المواقيت في بطن وادي، وادي يكون طويل ومتسع، هذا هو الحد، لا أحد يتجاوز هذا الوادي حتى يحرم. فميقات أهل اليمن يلملم، ويقال له ألملم، فلا يجوز لأهل اليمن ومن أتى من جهتهم مثل الحبشة أو الصومال ونحو ذلك ممن يأتون من طريق اليمن نقول ميقاتكم يلملم، لا يجوز أن تتجاوزوا عنه. قال ولأهل نجد قرن، في الجهة الشرقية قريب من الطائف، فهذا هو ميقات من هو شرق الطائف، مثلا أهل الرياض أو أهل الخليج إذا أتوا من طريق الطائف نقول هذاك ذلك الميقات هو ميقاتهم، لا يجوز أن تتجاوزوه ممن أراد الحج والعمرة حتى يحرم. والميقات الخامس قال ولأهل المشرق ذات عرق، هذه المواقيت الثلاثة متقاربة، هي لملم وقرن وذات عرق، في المسافة متقاربة إلى مكة المكرمة. قال ولأهل المشرق ذات عرق، الآن لا يوجد هذا الميقات، فهو في مكان مهجور وليس له طريق يؤدي إليه، لكن من أتى محاذاته يعني الأهل المشرق يعني من أهل العراق مثلا يأتوا من تلك الجهة، فكل من أتى من تلك الجهة من أهل العراق أو من شمال الشرقي من الشرق الشمالي من المملكة لو أتى هناك طريق ذاك ميقاتهم، وأهل القصيم لو كان هناك طريق فذاك ميقاتهم. لكن لما أصبح الآن مندثرا لا يوجد وليس له طريق يسلكه المسافر عن طريقه، فمن كان محاذات أحد هذه الأمكنة فإنه يحرم. وكذلك من أتى في الباخرة أو الطائرة، من حاذى إحدى تلك المواقيت يجب عليها أن يحرم. فمن أتى مثلا من مصر نقول وهو في البحر إذا حاذى الميقات، والملاحون يعرفون ذلك، إذا حاذى الميقات يحرم عليه أن يتجاوز حتى يحرم. وكذلك من يأتي بالطائرة من مثل مصر أو الجزائر أو المغرب يحرم عليه أن يتجاوز الميقات، حذو الميقات حتى يكون محرما. قال وهي لأهلها، يعني هذه المواقيت لأهلها، يعني مثل ميقات الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لها الرابغ والشام. قال ولمن أتى عليها من غيرهم، مثل لو شخص أتى من باكستان وجلس في المدينة وقال أريد أن أدي الحج، من أين أحرم؟ نقول ميقاتك ميقات البلد الذي قريب منه الميقات، فميقاتك هو ميقات أهل البلد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه المواقيت الأربعة دون ذات عرق، قال هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. والحديث البخاري ومسلم. لما بين لك هذه المواقيت قال هذه المواقيت لمن كان من غير أهل مكة، ثم الآن يشرع في ما هي مواقيت أهل مكة، سكان أهل مكة الذين هم داخل الحرم. قال ومن حج من أهل مكة فمنها، يعني من أراد الحج من أهل مكة يحرم من مكانه في مكة. فإذا كان الشخص من أهل مكة ساكن في أحد أحياء مكة من مكانه في بيته إذا أحب يغتسل ثم يلبس إحرام وينوي في بيته. والعمرة من الحل، وعمرته منها من الحل، يعني وعمرة أهل مكة من أدنى الحل مما هو خارج حدود الحرم، فهذا حكم أهل مكة. فلو سألك شخص من أهل مكة قال من أين أحرم، تقول له تريد أن تحرم للحج أو العمرة؟ قال لا أنا أريد الحج، تقول له ميقاتك من بيتك من المكان الذي أنت فيه. ولو قال لك سائل آخر أنا أريد من أهل مكة أنا أريد أن أحرم العمرة، فمن أين أحرم؟ تقول له أحرم من أدنى الحل. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني العام من المواقيت مما سبق، مواقيت مكانية. القسم الثاني مواقيت الزمانية، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. متى نستفيد من ثمرة هذه المواقيت الزمنية؟ نستفيد منها عندما يذكر المصنف أنواع النسك. فمن أراد أن يكون قارنا أو متمتعا فأتى بعمرته في غير أشهر الحج نقول لا يكون حجك قارن أو متمتع. فمثلا لو شخص أدى العمرة في رمضان يريد أن يتمتع به للحج، أو قارن يريد أن يكون قارن به للحج، نقول لا عمرتك هذه ليست في أشهر الحج. فإذا قالك ما هي أشهر الحج، نقول نعم أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ولو سألك شخص آخر قال أنا نويت التمتع وأديت العمرة في 10 شوال أريد أتمتع به للحج، هل يصح تمتعين؟ تقول نعم. فإذا قالك لماذا؟ تقول لأنك أتيت بالعمرة في أشهر الحج، فهذه أشهر الحج. فتبين مما سبق أن المواقيت تنقسم إلى قسمين، مكانية وهي 5 وزمانية. والمواقيت المكانية لا تخلو، إما أن تكون لغير أهل مكة وهي تلك 5 أو لأهل مكة، وأهل مكة لا يخلو، إما أن ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة، فإذا كانوا بالحج فمن دارهم أو من مكانهم، وإذا كانوا يريدون العمرة فمن أدنى الحل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.